إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الناس، فعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه مثل الحي والميت. متفق عليه. لما كان القلب بهذه المثابة يوصف بالحياة وضدها، انقسمت القلوب بحسب ذلك إلى ثلاثة أقسام. أولا، القلب الحي، وهو القلب السليم الذي سلم من أن يكون لغير الله، فليس فيه شرك بوجه ما، بل قد خلصت عبوديته لله تعالى إرادة ومحبة وتوكلا وإنابة وخشية ورجاء، وخلص عمله لله، فإن أحب أحب في الله، وإن أبغض أبغض في الله، وإن أعطى أعطى لله، وإن منع منع لله، ويكون الحاكم عليه في أموره كلها هو ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثانيا، ضد هذا، وهو القلب الميت الذي لا حياة به، فهو لا يعرف ربه ولا يعبده ولا يمتثل أمره ولا يفعل ما يحبه ويرضاه، بل هو واقف مع شهواته ولذاته، ولو كان فيها سخط ربه وغضبه، فإن أحب أحب لهواه، وإن أبغض أبغض لهواه، وإن أعطى أعطى لهواه، وإن منع منع لهواه، فهو هذا الهوى أحب إليه من رضا مولاه سبحانه وتعالى. ثالثا، القلب المريض، وهو قلب لا حياة، وهو قلب له حياة وبه علة، فله مادتان تمده هذه مرة وهذه تمده أخرى، وهو لما غلب عليه منهما، ففيه من محبة الله والإيمان به والإخلاص له والتوكل عليه ما هو مادة حياته، وفيه من محبة الشهوات والحرص على تحصيلها، ومن الحسد والكبر والعجب وحب الغلو ما هو مادة هلاكه وعطبه. أقول ما تسمعون، وأستغفر الله لي ولكم، فاستغفروه يا فوز المستغفرين. الحمد لله ثم الحمد لله، الحمد لله ولا نعبد إلا إياه، والشكر لله ولا يستحقه أحد سواه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة إقرار وإمعان نرجو بها النجاة يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمداً عبده ورسوله خير نبي أرسله، اللهم فصلِّ وسلِّم وبارك على نبينا محمد وعلى إخوانه من الأنبياء والمرسلين وآل كل وصحب كل أجمعين، وأحسن الله ختامي وختامكم وختام المسلمين، وحشر الجميع تحت لواء سيد المرسلين. أما بعد، chers musulmans, d'après l'honorable compagnon Abu Musa al-Ash'ari, radiallahu anhu, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, l'exemple de celui qui se rappelle, qui évoque son Seigneur, et celui qui ne se rappelle pas, qui n'évoque pas son Seigneur, c'est l'exemple du vivant et du mort. Le hadith rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Puisque le cœur a ces situations-là, on le décrit avec la vie et son opposé, c'est-à-dire la mort. Donc on se retrouve au final avec trois catégories de cœur. Le premier, c'est le cœur vivant. C'est le cœur qui est sain, qui est pur, qui est sain de toute forme de polythéisme, d'association à Allah. Il est voué complètement à Allah, subhanahu wa ta'ala. On y retrouve nullement une quelconque forme de polythéisme. Il a été purifié de toute adoration donnée à autre qu'Allah, tabaraka wa ta'ala. Il est voué complètement dans son adoration à Allah, que ce soit dans l'objectif recherché, que ce soit dans l'amour, que ce soit dans la recherche du refuge, de repentir, la crainte et l'espoir et toute autre forme d'adoration. De même que ses actions ont été purifiées pour Allah, tabaraka wa ta'ala. Lorsqu'il aime, il aime pour Allah. Lorsqu'il déteste, il déteste pour Allah. Lorsqu'il donne, il donne pour Allah. Lorsqu'il s'abstient, il prive pour Allah. Et le seul juge qu'il a pour tout ce qu'il accomplit ou fait comme action, c'est ce, le message avec lequel est venu le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Ce sont les enseignements du prophète, alayhi salatu wa sallam. Deuxièmement, c'est l'opposé de ce cœur. C'est le cœur qui est mort, celui dans lequel il n'y a aucune vie véritable. C'est un cœur qui ne reconnaît pas son Seigneur, qui ne l'adore pas, qui n'applique pas ses ordres et qui ne pratique pas ce qu'Allah aime et agrée, mais plutôt il vient suivre ses passions et ses désirs, même si se trouve dans ses passions et désirs ce qui amène la colère et le courroux d'Allah, tabaraka wa ta'ala. Lorsqu'il aime pour sa passion. Lorsqu'il déteste pour sa passion. Lorsqu'il donne pour sa passion. Lorsqu'il s'abstient, il le fait pour sa passion. Et sa passion est la chose la plus aimée auprès de lui, alors à l'opposé de l'amour qu'on doit avoir pour le Seigneur, subhanahu wa ta'ala. Troisièmement, le troisième cœur, c'est le cœur qui est malade. C'est un cœur dans lequel il y a de la vie véritable, mais il s'y trouve aussi de la maladie. Donc, on y retrouve deux matières, la vie et la maladie. Parfois, il est approvisionné par l'une, et l'autre fois, il est approvisionné par l'autre. Et il suivra ce qui prendra le dessus. Donc, on retrouve en lui de l'amour d'Allah, la foi en lui, la sincérité envers lui, la recherche de refuge, toutes ces actions qui font partie de la matière qui vont lui donner vie. Et aussi, il y a de l'amour pour les passions, les désirs, et cette envie, cet engouement d'atteindre ces choses-là et de les accaparer. Il s'y trouve de la jalousie, de l'envie, de l'orgueil, de l'amour de soi, la fierté de soi, et aussi l'amour de l'excès. Et ce sont des actions et des choses qui font partie de la matière qui vont l'amener vers sa perdition et vers sa destruction. Allahumma ruddana ila dinika dan jamila. Allahumma aghfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tub 'alaina innaka at-tawwabur rahim. وفقنا اللهم لما تحب وترضاه وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الله اكبر الله اكبر اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمدا